الإعراب لا يكون لحديث الظهر وللأمثلة التي ذكرت في الكتاب. طيب قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فذكرنا لكم أن هذا الدرس الذي هو درس العلامات، هذا إيش قلنا عنه؟ من أهم دروس النحو على الإطلاق. إن فهمه الطالب سيفهم ما بعده. لماذا؟ لأن الشخص أو الطالب إذا لم يفرق بين الاسم والفعل والحرف ربما جعل إعراب الأسماء لمن؟ للأفعال، وإعراب الأفعال للأسماء، وكما يقولون يسلم على غير الضيف. واضح؟ وهذا من الخطأ. فأخذنا علامات الاسم، وقلنا ذكر المؤلف أربع علامات للاسم، ما هي؟ الخط والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخط، وهي من وإلى وعن وعلى. ومن حروف الخط اللام، وذكر أنها تأتي للملك وتأتي للاستحقاق وتأتي للاختصاص، وهذه الفائدة سنقرأها من الكتاب ونجعلكم تعلقون متى تكون للملك ومتى يعني تكون للاستحقاق ومتى تكون للاختصاص. هي ذكرها المؤلف ولا ما نحب الحواشي، فللملك تكون بين ذات ومعنى، سنمثل لها إن شاء الله. طيب بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى علامات الأفعال، إلى علامات ماذا؟ الأفعال. طيب أريد منكم أن تغلقوا الكتب، أغلق الكتاب وانتبه معي، سنقرأ ما في الكتاب سويا. أولا الأفعال كم منها؟ ثلاثة. الأفعال ثلاثة: فعل ما، فعل مضارع، فعل أم. انتبه معي، الفعل الماض عرفه، أو الفعل بشكل عام تعريفه لغة الحدث، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. ثم الماضي ما تعريفه؟ ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم. المضارع ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده. الأمر ما دل على حدث يطلب حصوله أو استمراره بعد زمن التكلم. قبل أن أنسى، الذي مثل الكتاب أو ما عنده كتاب ويحتاج إلى كتاب يأتي إلي بعد الدرس. هل بقي أحد؟ بقي، صح؟ ولا تخجل، تعال إلى مدرسك فقط ونعطيك ورقة تستلم من المكتبة. طيب انتبه، الأفعال فعل ماضي ومضارع وأمر. أخذنا التعريف. الماضي مر معنا في الآجرمية أن علامته الخاصة به ما هي؟ تاء التأنيث الساكنة. الآن نأتي بفعل ماضي، قام. فعل ماضي كيف عرفنا؟ يقبل تاء التأنيث الساكنة، تقول قام قام، يعني قام زيد، قام هند، تأتي بالتاء التي تدل على أن الفاعل مؤنث. قام زيد، قامت هند. هل يصح قامت زيد؟ لا، لأن زيد مذكر. طيب أكل، أكلت. فهم، فهمت. شرب، شرب. تأخر، تأخرت. كتب، كتبت. درس، درست. اجتهد، اجتهدت. استغفر، استغفرت. واضح الآن؟ إذن علامة الفعل الماضي الخاصة به أن يقبل تاء التأنيث الساكنة، فقام فعل ماضي. سأسألك سؤالا، كيف عرف؟ كيف إيش تقول لقبول تاء التأنيث الساكنة؟ إن وجدت التاء قامت تقول لأنه قبل التاء، وإذا لم توجد التاء لأنه يقبل تاء التأنيث الساكنة. ضرب، ضربت. طيب إلى هنا واضح. إذا ما هي علامة الفعل الماضي الخاصة به؟ أن يقبل تاء التأنيث الساكنة. طيب ننتقل إلى الفعل المضارع. الفعل المضارع العلامة الخاصة به أن يقبل السين وسوف. طبعا تاء التأنيث الساكنة حرف مبني لا محل له من الإعراب. تاء التأنيث الساكنة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. علامة المضارع أن يقبل السين وسوف، والسين وسوف معناهما التنفيس، ومعنى التنفيس الاستقبال. معناهما إيش؟ التنفيس. إيش معنى التنفيس؟ الاستقبال. فهنا أقول مثلا يكتب، هذا فعل مضارع. كيف عرفنا؟ لو قال قائل فعل ماض نقول له هل يقبل التاء؟ يكتبت، لا يقبل التاء، يكتبت ما يقبلها. طيب ليس ماضيا. طيب هل هو مضارع؟ ندخل السين وسوف. يكتب، هل يصح أن نقول سيكتب وسوف يكتب وسوف يكتب؟ يصح أم لا يصح؟ يصح. إذن هو فعل مضارع لأنه قبل السين وسوف، والسين وسوف حرف تنفيس. السين حرف تنفيس وسوف حرف تنفيس. إيش معنى تنفيس؟ استقبالا. الآن لو قلت لك يكتب زيد متى؟ في الحال. إذا قلت لك سيكتب زيد، سيجتهد، سوف يكتب، سوف يجتهد، الاستقبال. وهذا الذي يحذر منه العلماء ويقولون احذر التسويف. يقولون ايش؟ احذر التسويف، يعني احذر السين وسوف. مثلا سأتوب، سأجتهد، سأصلي، واضح، سأصل الأرحام، يعني أذكر الله، سأقرأ القرآن. الشيطان يأتي لك من باب السين وسوف، تقول له أقرأ. قال لك لا، الأيام كثيرة، ستقرأ، سوف تقرأ، ربما يأتي لك بسوف يبعدك قليلا. واضح الآن؟ فالسين والسوف علامة لمن؟ علامة خاصة بالفعل المضارع. ما معناهما؟ عمرو. التنفيس. ما هو التنفيس هذا؟ الاستقبال. واضح؟ الاستقبال. فالآن إذا قلنا سيكتب زيد متى؟ في المستقبل. سيقرأ زيد في المستقبل. إلى هنا واضح؟ طيب، إذا العلامة الخاصة بالماضي ما هي؟ تاء التأنيث الساكنة. العلامة الخاصة بالمضارع السين وسوف. توجد علامة مشتركة بين الماضي والمضارع، يعني هذه العلامة تدخل على الماضي وتدخل على المضارع. فإذا رأيت قد، فاعلم أن بعدها فعل ماض أو فعل مضارع. ولا نستطيع أن نقول هذا ماضي أو هذا مضارع إلا إذا أدخلنا العلامة الخاصة. العلامة المشتركة هي قد. مثلا تقول قد قام زيد أو قد قامت هند، وتقول قد يكتب زيد. واضح الآن؟ إذا قد علامة مشتركة بين الماضي والمضارع. بعبارة أخرى، إذا وجدت قد فبعدها اسم أو حرف، فعل أمر أو مضارع، ماضي أو مضارع، فقد لا يأتي بعدها إلا فعل ماض أو فعل مضارع. ومن اللحن الذي يقع فيه كثير من الإخوة ما هو؟ قدنا. قدنا تعرفونه؟ قدنا شاجع، ها؟ قد أنا أدخل قد على من؟ على الاسم. وقلنا قد لا تدخل إلا على الفعل المضارع والفعل الماضي، فلا تدخل على الأسماء ولا تدخل على الحروف ولا تدخل على فعل الأمر. واضح إلى هنا؟ قداء قداء، هذه حقكم. طيب انت الآن اللحن، إذا ذكرنا اللحن ما الغرض من ذكره؟ التصحيح، لا نقع فيه. ليس الغرض من ذكر اللحن أن تضحك على اللهجة الفلانية أو القرية الفلانية، لا. كل بلاد وكل قرية وكل محافظة لها لهجة تختلف عن اللهجات الأخرى، وكل واحد يرى أن لهجته مقدسة ومعظمة. واضح؟ فانتبه معي. إذا قلنا العلامة المشتركة ما هي؟ قد. وقد هذه، انتبه انتبه معي، حرف. إما أن تكون حرف تحقيق. أولا نقول قد إذا دخلت على الماضي فهي حرف تحقيق أو حرف تقريب، وإذا دخلت على المضارع فهي حرف تكثير أو حرف تقليل. حرف عموما هي حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لكن معناها قد يكون للتحقيق. مثلا قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، يعني قد تحقق فلاحه. فتقول قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وأفلح فعل ماضي. واضح؟ قد أفلح من زكاها. والتقريب كقول المؤذن قد قامت الصلاة، هل قد قامت والناس يصلون؟ لا، قرب قيامها. وقولك قد غربت الشمس، يعني قبل غروب الشمس. قد غربت الشمس أي قبل الغروب، أي اقترب غروبها. إذن قد إذا دخلت على الفعل الماضي فيكون معناها التحقيق أو التقريب. سيقول قال كيف أعرف أنها للتحقيق؟ إذا كان ما بعدها واقع فهي للتحقيق، وإذا كان سيقع ما قد وقع للتقريب. وأما إذا جاء بعدها الفعل المضارع فهي للتقليل أو التكثير. وهذا سهل جدا. أقول لك قد يصدق الكذوب، تقليل أو تكثير؟ تقليل. طيب لو قلت قد يصدق الصدوق، أي أنا ما درست الإشارة، أي قد يصدق الصدوق تكثير، قد يجود الكريم تكثير، قد يجود البخيل شقلي، انتهينا منها. هذا المعنى لا يؤثر معنا في مسألة النحو، لكن لابد أن تفهم أن قد تأتي لمعان منها أو معانيها إذا دخلت على الماضي التحقيق أو التقريب، وإذا دخلت على المضارع التقليل أو التكثير. وهذا أول شاهد من شواهد التحفة الثانية، أول شاهد من شواهد التحفة الثانية، يحفظ البيت الشعري ويعرف في الدفتر، أنتم معنا؟ وكذلك ما هو الشاهد؟ تسمعون الشيخ بعض الأحيان في بعض الدروس يقول، يأتي ببيت شعري ويقول ما الشاهد؟ هذا هو، انتبه معي. قال الشاعر قد موجود في الكتاب، قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. هنا قد دخلت على المضارع، تفيد التقليل أم التكثير؟ لا، قد تفيد التقليل أو التكثير، لكن كيف نعرف؟ ننظر إلى المعنى. يقول لك قد يدرك المتأني بعض حاجته، الإنسان المتأني غير المستعجل يدرك بعض حاجته، هذا قليل أو كثير؟ كثير جدا. وقد يكون مع المستعجل الزلل، المستعجل العجل يكثر زلله وتكثر أخطاؤه، قليل أم كثير؟ إيش؟ ما هو؟ تبه واحد لا يجيب لي هكذا بقى. الآن قد في البيت في الموضعين، في صدر البيت وفي عجز البيت، قد يدرك المتأني بعض حاجته للتكثير، وقد يكون مع المستعجل الزلل للتكثير، فقد في البيت في الموضعين تبيد التكثير. واضح يا شباب؟ أخذنا الآن علامة الماضي الخاصة به، ما هي يا شرفي؟ العلامة الخاصة بالماضي، تاء التأنيث الساكنة. طبعا ستأتي معنا مسألة دعي الكلام ستأتي معنا مسألة أن تاء التأنيث الساكنة هي ساكنة، لكن قد تكسر لالتقاء الساكنين، يعني قد تحرك لعارض. سيأتي معنا كتابة هذا بس بعد أن أنتهي بخلاصة الدرس. طيب، والعلامة الخاصة بالمضارع السين وسوف، العلامة المشتركة قد. طيب، الأمر علامته مركبة من شيئين، الأمر علامته أن يدل على الطلب ويقبل ياء المؤنث المخاطرة، لا أحد يتكلم. علامة الأمر دلالته على الطلب مع قبول ياء المؤنث المخاطرة، مثل كل، هل دل على الطلب؟ أطلب منك الأكل، أسكت أطلب منك السكوت، إهدى أطلب منك الهدوء، إذن كل دل على الطلب. هل يقبل ياء المؤنث المخاطرة؟ يعني هل يصلح أن نأمر به أنثى؟ كل للرجل وللمرأة كلي، اكتب للرجل وللمرأة اكتبي، افهم للرجل وللمرأة افهمي. ففعل الأمر علامته أن يدل على الطلب، أن كل أطلب منك الأكل، افهم أطلب منك الفهم، مع قبول ياء المؤنث المخاطرة، يعني مع صحة أن تأمر به أنثى. كل كلي، اشرب اشربي، فكلي واشربي، وقري عينا، هذه أفعال أمر لأنها دلت على الطلب وقبلت ياء المؤنثة المخاطرة. إلى هنا واضح؟ إذا ما هي علامة فعل الأمر؟ أن يدل على الطلب مع قبول ياء المؤنثة المخاطبة. وزاد بعضهم قال أن يدل على الطلب ويقبل ياء المؤنثة المخاطبة أو نون التوكيد، أو نون التوكيد. كل كلنا، اشرب اشربنا، افهم افهمنا، والمعنى واحد، المعنى واحد. إذا ما هي علامة المضارع عندك؟ الذي يضحك، ما هي علامة المضارع؟ والماضي، هذه علامات خاصة، العلامة المشتركة بينهما. طيب، علامة الأمر الخاصة هي لا توجد إلا هي، ثبوت على الطلب. هذا من كلامي ولا من كلام المؤلف؟ دلالته على الطلب، دلالته على الطلب، يعني يدل على طلب. أنا أقول لك افهم أطلب منك الفهم، اكتب أطلب منك الكتابة، اقرأ أطلب منك القراءة، دلالته على الطلب مع قبوله يا المؤنث المخاطب، يعني مع صحة أن تأمر به أنثى، افهم افهمي، اكتب اكتبي، اجلس اجلسي. واضح إلى هنا؟ إذن علامة الأمر أن يدل على الطلب مع قبول يا المؤنثة المخاطبة. إلى هنا واضح يا شباب؟ أحد عنده إشكال في علامات الأفعال؟ واضحة؟ طيب، الآن ننتقل إلى علامة الحرف. الآن قلنا أقسام الكلام ثلاثة: اسم، وذكر المؤلف أربع علامات له، وفعل، الفعل الماضي علامته تاء التأنيث الساكنة، والمضارع السين وسوف، والأمر دلالته على الطلب مع القبول يا المؤنثة المخاطبة. القسم الثالث من أقسام الكلام الحرف. قال ابن أجر الروم عند من؟ إيش قال ابن أجر الروم؟ والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم. فإذا وجدت كلمة لا تقبل علامات الأسماء ولا تقبل علامات الأفعال فهي إيش؟ حرف. مثلا الآن من، هذه حرف. لماذا؟ لأنها لا تقبل التنوين ولا تقبل الخفض ولا تقبل الألف واللام ولا تقبل حروف الخفض ولا تقبل تاء التأنيث الساكنة ولا تقبل السين وسوف ولا تدل على الطلب. إذن هي لا تقبل علامات الأسماء ولا تقبل علامات الأفعال، فإذا ماذا تكون؟ حرف. ومثلنا للاسم بالجيم، نقطته أو علامته نقطة من أسفل، والفعل مثلنا له بماذا؟ بالخاء، علامته نقطة من فوق. الآن النقطة التي من أسفل والنقطة التي من فوق علامة موجودة أو غير موجودة؟ موجودة. ومثلنا للحرف بالحاء، علامته عدم وجود النقطة. واضح؟ عدم وجود النقطة. فالجيم نقول مثل الاسم، علامته الخفض والتنوين دخول الألف واللام، علامة موجودة. والخاء مثل الفعل، علامته تاء التأنيث الساكنة السين وسوف، دلالته على الطلب مع القبول يا المؤنث المخاطبة. أما الحرف علامته عدم وجود العلامة، ولهذا قال الحريري: والحرف ليس له علامة فقف على قولي تكن علامة. وقال العمريطي: والحرف لم يصلح له علامة إلا انتفى قبوله العلامة. واضح إلى هنا؟ انتهينا من علامات الاسم والفعل والحرف. ننتقل إلى تاء التأنيث الساكنة. تاء التأنيث هي ساكنة، ما لها؟ ساكنة. ماذا أن تقول؟ قال، ندخل عليها التاء، قالت. قال فعل ماض لأنه قبل تاء التأنيث الساكنة، هي ساكنة دائما وأبدا، لكن قد تكسر أو تحرك لعارض كالتقاء الساكنين. مثلا قال الله عز وجل: قالت امرأة، قالت امرأة فرعون. انظر، قالت امرأة، هي قالت، هي تاء التأنيث الساكنة. طيب لماذا كسرت؟ لالتقاء الساكنة. التاء ساكنة والميم ساكنة، هذه همزة وصل كأنها غير موجودة. فالتاء ساكنة والميم ساكنة، والقاعدة تقول إذا التقى ساكنان فحرك ما سبق، وإن يكن علة فحفظه السحق. الآن التقت التاء ساكنة وليست حرف علة، والميم ساكنة وليست حرف علة، إيش عملنا؟ حركنا التاء لالتقاء الساكنين، فقلنا قالت امرأة فرعون. وقد تحرك بالكسرة مثل قالت امرأة فرعون، فهنا تقول قالت فعل ماض لأنه قبل تاء التأنيث الساكنة. سيقول لك قائل: لا، هي مكسورة. تقول: هي ساكنة ولكنها كسرت لأجل التخلص من التقاء الساكنين. طيب، قال الله عز وجل: قالتا أتينا طائعين. قالتا هي قالت، لكن لما جاءت الألف، واضح، والألف ساكنة، إيش حصل؟ التقى ساكنة، التقى ساكنا، والأول ليس حرف علة، فإيش عملنا؟ حركناه بالفتحة لمناسبة الألف، لأن الألف لا يناسبها إلا فتح ما قبلها، فلو كسرنا التاء سنقلب الألف إلى إيش؟ إلى ياء، لأن الألف لا يناسبها إلا فتح ما قبلها. من يأتي بألف قبلها كسرة؟ قالتا واضح، لكن قالت تي آ صعبة، ما تركب. انتهينا منها. واضح يا شباب؟ أحد عنده إشكال؟ طيب انتبه معي. هذه همزة وصل، امرأة همزة وصل، يعني تثبت ابتداء ولا تثبت وصلا. طيب يا إخوة، الآن القراءة، القراءة مهمة، والاهتمام بألفاظ الكتاب أهم من الاهتمام بالشرح، ولكن نحن جئنا بالخلاصة لكي لا يشكل علينا ما في الكتاب. طيب، قال المؤلف عليه رحمة الله: فتحتم، قال علامات الأفعال، قرأنا الذي قبله، قرأنا علامات الفعل، ها نعم نعم، مسألة اللام صح. طيب، عند قوله اللام انظر، قال واللام من معانيها الملك. طيب، نحو المال لمحمد، ضابط الملك، ما أدري هل كتبها عندكم؟ نعم كتبها عندنا في الحلل. ضابط لام الملك أن تقع بين ذاتين إحداهما تملك والأخرى لا تملك، فالآن المال لمحمد، اللام وقعت بين ذاتين، المال ذات شيء ملموس ومحمد ذات، لكن أحدهما أو إحدى هاتين الذاتين تملك وهي ذات محمد، والأخرى لا تملك وهي إيش؟ المال. فمثلا لو قلنا السيارة لزيد، اللام هنا لإيش؟ للملك، بدليل أنها وقعت بين ذاتين، إحداهما تملك والأخرى لا تملك. هل السيارة تملك زيد أو زيد يملك السيارة؟ القلم لمحمد، اللام لإيش يا شباب؟ للملك. عموما هي حرف جر وما بعدها اسم مجرور، لكن إيش معناها؟ الملك. الكتاب لعمر، ها عمرو، اللام هنا لإيش؟ اللام للملك أو ليست للملك؟ للملك، لأنها وقعت بين ذاتين، إحداهما تملك والأخرى لا تملك، فعمر يملك الكتاب وليس الكتاب يملك عمر. فهمتم معنى التي للملك وفهمتم ضابطها؟ من يمثل من المؤخرة؟ عبد الرحمن العماد، مثل. هذا مثال الكتاب. العمامة لمن؟ لعبد الرحمن، ليس لعبده. طيب اللام حرف جر، إذا أحسنت. العمامة لعبد الرحمن، الكتاب لعبد الرحمن، السلاح لعبد الرحمن، القلم، وقف عليها. نعم مثال، هذه ستأتي معنا. هات عبد الرحمن، هذا قد مثل به، معك مثال جديد. ها الإمامة، أين الذات؟ هل الإمامة ذات؟ قلنا بين ذاتين، إحداهما تملك والأخرى لا تملك. طيب واضح؟ طيب والاختصاص، الاختصاص ضابطه، انتبه معي، أن تقع بين ذاتين لا يتصور من أحدهما الملك. الاختصاص أن تقع بين ذاتين كلاهما لا تملك، أن تقع اللام بين ذاتين كلاهما لا تملك. مثاله الباب للدار، هل الدار يملك الباب أو الباب يملك الدار؟ هذا لغز، أيهما يملك الآخر؟ زيد يملك الاثنين، هذا الجواب واضح؟ الآن كلاهما الباب ذات والدار ذات، لكن وقعت اللام بين ذاتين كلاهما لا تملك، فنقول هنا للاختصاص، يعني الباب للدار اختص الدار بالباب. الحصير للمسجد، ننظر حميد إيش معنى الحصير عندهم؟ الفرش، متأكد؟ كان مكيت ولا سجاد ولا إيش منه؟ على حسب الصنعة. انتظر انتظر، ننظر غير حميد. عندك يا محمد، محمد قائد أين هو؟ عندك الحصير، ما هو الحصير؟ غيره، ها آخر واحد، تفضل. هل حصير النخل، تعرف النخل؟ كانوا يجعلون منه مثل الفراش، شفت السوبر؟ أنت الحصير مكيت عندكم، تاكل الحصير، لا تكون تفضح بنا، قولوا ما نفهم. طيب والحصير للمسجد، واضح الآن؟ إذن ما ضابط لام الملك؟ أن تقع بين ذاتين إحداهما تملك والأخرى لا تملك. وما ضابط الاختصاص؟ أن تقع بين ذاتين كلاهما لا تملك، أو لا يتصور أن إحداهما تملك. طيب بقي معنا الاستحقاق، مثل الحمد لله. طيب قال والاستحقاق أن تقع بين ذات ومعنى، أن تقع بين ذات ومعنى. الحمد لله، العزة لله، الرفعة لله. الآن الله ذات، والرفعة والعزة والحمد، هذه كلها إيه؟ معاني، هذه معنى. والقوة لله، هذه معنى. واضح؟ إذن يا شباب نرى من فهم. طيب آخر واحد هنا، آخر واحد الذي بجانبك يا عم يوسف، من بجانبك؟ هذا تطاول ليش؟ سكرت. أطفأ الكهرب. طيب عندك صاحب محمد حيدر، أين أنت؟ طيب تفضل تفضل. وليش تأخر؟ عندك ما ضابط لام الملك بين ذاتين؟ إحداهما تملك والأخرى لا تملك، مثل المال لزيد. طيب والاستحقاق أو الاختصاص؟ نبدأ بالاختصاص. طيب أعينه الذي بجانبك في المؤخرة، يعني ما تسمعون، بين ذاتين كلاهما لا تملك، أو لا يتصور أن إحدى هاتين الذاتين تملك. والاستحقاق آخر واحد. الاستحقاق ما هو؟ أن تقع بين ذات ومعنى. هيا انتبهوا معنا يا قوم، ما هو في المؤخرة تتأخر حتى في الفاتحة. طيب انتهينا من الكلام على اللام. قال المؤلف علامات الفعل. قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. وأقول يتميز الفعل عن أخويه الاسم والحرف بأربع علامات، متى وجدت فيه واحدة منها أو رأيت أنه يقبلها عرفت أنه فعل. الأولى قد، والثانية السين، والثالثة سوف، والرابعة تاء التأنيث الساكنة. أما قد فتدخل على نوعين من الفعل وهما الماضي والمضارع. واضح هذا؟ قلنا على ما لها مشتركة. قال فإذا دخلت على الماضي دلت على أحد معنيين. إذا دخلت على الماضي تدل على إيه؟ على التحقيق أو التقريب. قال فمثال دلالتها على التحقيق قوله تعالى قد أفلح المؤمنون. لا مانع أن تعرب هذا المثال عند من؟ عندك. فضل بسرعة. لكن قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أفلح فعل ماضي والمؤمنون فاعل. طيب وقوله جل شأنه لقد رضي الله عن المؤمنين، لما درستموها هذه؟ قد حرف تحقيق ورضي فعل ماضي والله فاعل، عن المؤمنين جار ومجرور، عن المؤمنين جار ومجرور. وقولنا قد حضر محمد، قد ايش؟ اذا كان قد حضر وقد وجد نقول حرف تحقيق، واذا كان قريب من الباب تقريب. اذا قد حرف تحقيق وحضر فعل ماضي ومحمد فاعل. وقولنا قد سافر خالد، حرف تحقيق وسافر فعل ماضي وخالد. قال ومثال دلالتها على التقريب قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة، وقولك قد غربت الشمس. قد قامت الصلاة قد حرف تقريب مبني لا محل له الإعراب، وقامت فعل ماض مبني على السكون فعل ماض، والتاء تاء التأنيث الساكنة كسرت لالتقاء، فالتاء ساكنة واللام ساكنة فكسرت لالتقاء الساكنين، فقلنا قد قامت الصلاة والصلاة فاعل. قد غربت الشمس نفس الكلام ونفس الإعراب. قال وإذا دخلت على الفعل المضارع دلت على أحد معنيين أيضا. خذها مني فائدة، أيضا أينما وجدتها تعرب مفعول مطلق، وبعضهم قد ذكر لها إعراب آخر أيضا مفعول مطلق الفعل محدود، مثل لبيك ودواليك وسعديك. أيضا تعرب مفعول مطلق، وذكروا لها غير هذا الإعراب، لكن مفعول مطلق لفعل محذوف مثل لبيك ودواليك وسعديك وحنانيك وسبحان الله ومعاذ الله. هذه كلها أينما وجدتها إيش تعرض؟ مفعول مطلق لفعل محذوف. قال وهما التقليل والتكثير. فأما دلالته على التقليل فنحو قولك قد يصدق الكذوب هذا قليل، وقولك قد يجود البخيل قليل، وقولك قد ينجح البليد قليل. قد تقول حرف تقليل ويصدق فعل مضارع والكذوب فاعل، ومثله مثل هذا الإعراب قد يجود البخيل قد ينجح البليد. تبه معي يا حميد، المثال ليس لك. وأما دلالته على التكثير فنحو قولك قد ينال المجتهد بغيته، قد حرف تكثير وينال فعل مضارع والمجتهد فاعل، وبغيته الباء إيش؟ الباء من أصل الكلمة، الباء من أصل الكلمة. ينال بغيته، بغية مفعول به، بغية مضاف لها مضاف إليه، فرقوا. وقولك قد يفعل التقي الخير، قد حرف تكثير ويفعل فعل مضارع والتقي فاعل والخير مفعول به. وقول الشاعر عند من هذا السؤال؟ هذا سؤال يحتاج له جهد. قلنا جهد. قم. نعم زمراني. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. ما الشاهد في البيت؟ وقد يكون أي شيء شاهد أن قد في الموضعين لماذا يا كباب؟ للتكثير. طيب السؤال عندك، إيش إعراب الكاف في يدرك؟ مفعول به أو مضاف إليه؟ لا يتكلمنا أحد، لا يتكلمنا أحد يا شباب، ما لكم سمعتكم إلى هنا. ما هي؟ درك أدرك. إذن من لقنك؟ واحد من المشاغبين، ليس فاعل للخير. الذي يغشش هذا ما هو فاعل خير، هذا فاعل شر. اجلس. طيب هنا قد يشكل على البعض، لأننا قلنا كاف المخاطب إذا اتصلت الأفعال إيش إعرابها؟ مفعول به مثل ضربك، وإذا اتصلت الأسماء مضاف إليه مثل غلامك، وإذا اتصلت بحروف الجر اسم مجرور. هذه من أصل الكلمة. قال وأما سين وسوف فيدخلان على الفعل المضارع وحده وهما يدلان على التنفيذ ومعناه الاستقبال، إلا أن السين أقل استقبالا من سوف، لأن العرب كلما زادت في المبنى زادت في المعنى، فسوف أكثر حروفا من السين، إذا معناها أكثر. قال فأما السين فنحو قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، عندما الإعراب هذا تفضل أحسن. السين حرف استقبال مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ويقول فعل مضارع، والسفهاء فاعل، من الناس جار مجرور. أنا أعينك من أجل الوقت. سيقول لك المخلفون عند من؟ تفضل. السين للاستقبال أو للتنفيذ، ويقول فعل مضارع، ولك جار مجرور، والمخلفون فاعل. وأما سوف فنحو قولك قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، سوف حرف إيش؟ تنفيذ، أو قل حرف استقبال. ويعطيك يعطي فعل مضارع والكاف مفعول به أول، وربك فاعل، وعفوا يعطيك مفعول به الكاف وربك فاعل، فترضى ترضى فعل ترضى سترضى وسوف ترضى فعل مضارع. قال سوف نصليه النار، سوف حرف استقبال، ونصلي فعل مضارع. طيب والها مفعول به أول، ونار مفعول به ثاني، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. سوف يؤتيهم أجورهم، نفس إعراب سوف نصليه النار. قال وأما تاء الثاني كيف؟ قال وأما تاء الثاني الساكنة فتدخل على الفعل الماض دون غيره، والغرض منها الدلالة على أن الاسم الذي أسند إليه هذا الفعل مؤنث سواء أكان فاعلا نحو قالت عائشة أم المؤمنين. إيش إعراب عائشة؟ فاعل، وأم المؤمنين بدل، يعني كأن قلت قالت أم المؤمنين. أم كان نائب فاعل نحو فرشت دارنا بالبسط بالبسط. طيب وأنا وش الخطأ؟ أنا سكن قراءتي صحيحة، فرشت فعل مضم غير الصيغة، ودارنا نائب فاعل، ونا مضاف إليه بالبسط. ايش عندك؟ عندي بالسكون، وهو الصواب والله اعلم. ها كان بسكون السين والله اعلم. هذا اذا عندكم بضم السين نتاكد. طيب ان كانت بضم السين فنريد شخص يتاكد لنا من المعادل. طيب اي معجم؟ طيب يتاكد من المعجم، وقد اخطئ وقد يخطئ الكتاب. قال والمراد انها ساكنه في اصل وضعها، فلا يضر تحريكها لعارض التخلص من التقاء الساكنين نحو قوله تعالى وقالت اخرج عليهم، حركت لالتقاء الساكنين. وقالت امرأة فرعون، قالت فعل ماض والفاعل هي، اخرج فعل امر والفاعل انت، عليهن جار ومجرور. وقالت امرأة فرعون، قالت فعل ماض وامرأة فاعل، امرأة مضاف وفرعون مضاف اليه. قالتا اتينا بالضم، أتأكد ليس من هنا من الكتاب. طيب في المعجم بس كتاب المكتبة الشاملة هذا ولا إيش؟ طيب من يتأكد لنا من كتاب في المكتبة؟ لأنه لا يكفي تشكيلها، يقول بالضم في الكتاب في المعجم يقول لك البص بضم السين بضم أوله هكذا يذكر، أما مسألة التشكيل فقد يخطئ، عندنا مشكل، عندكم بالضم وعندي بالسكون. طيب قال هنا قالتا أتينا طائعين، قالتا أين الفاعل يا شباب؟ الألف. أتينا فعل وفاعل ونا فاعل طائعين إيش إعرابها عند من؟ ها؟ حال من من؟ من الفاعل حال من الفاعل تمام. قال ومما تقدم يتدين لك أن علامات الفعل التي ذكر المؤلف على ثلاثة أقسام: قسم يختص بالدخول على الماضي وهو تاء التأنيث الساكنة، وقسم يختص بالدخول على المضارع وهو السين وسوف، وقسم يشترك بينهما وهو قد. قال وقد ترك علامة فعل الأمر وهي دلالة على الطلب مع قبول ياء المخاطبة أو نون التوكيد نحو قم واقعد واكتب وانظر، فإن هذه الكلمات الأربع دالة على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر مع قبولها ياء المخاطبة نحو قومي واقعدي، أو مع قبولها نون التوكيد نحو اكتبن وانظرن إلى ما ينفعك. هنا التمارين نظرتموها الكثيرة الأسئلة مع التمارين، هذه واجبكم إلى يوم السبت ولا تعربوا حديث الظهر اليوم. واضح؟ هذه الأسئلة أولها ما هي علامات الفعل وآخرها قوله على التقريب، هذه الأسئلة. والتمارين قال ميز الأسماء والأفعال التي في العبارات الآتية، وميز كل نوع من أنواع الأفعال مع ذكر العلامة التي استدللت بها على اسمية الكلمة أو فعليتها، نفس ما عن الرياض تعملون أنتم في التمرين، وهذه الأسئلة يجاب عنها وتكتب. واضح؟ ومعكم فرصة إلى يوم السبت، وكتابة الأسماء ستكون في يوم السبت إن شاء الله، وإعراب البيت الشعري واجب إلى جانب هذا في يوم السبت. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.